بسم الله الرحمن الرحيم. خرج يوما في صلاة الفجر في شدة البرد، عنده ساعة منبهة لا ترن وتخرج صوت بل تهتز عشان توقف، لكن قلبه معلق، نحسبه الله حسيب، قلبه معلق بالمسافة. فقام للصلاة، فتح الماء، ما عنده ماء، ذهب ليتوضا في المسجد، وصل الى باب دوره المياه، اعزكم الله، والمبصرون نائمون هنا، والذين ينطقون ويسمعون من شق الله اسمعهم وابصارهم نائمون. ركدوا الساعه على الدوام، وفايز يراها الله سبحانه وتعالى. بحث، وجد الباب مغلق، ماذا يفعل وماذا يصنع؟ طيب خلاص انت معذور، ارجع لبيتك. فرجع وقطع الشارع يفكر كيف ممكن يتوضا. فلما جلس في الرصيف بين الشارعين، اذ برجل كهل كبير السن من ذاك الحي رايح يصلي، شاف فايز جالس على الرصيف، ثم تفاجأ ان فايز تحرك ويديه على الارض ورجليه على الارض، وصار يحبو في تلك المنطقة الزراعية بين الشارعين في الرصيف ويتلمس. الرجل الكبير يعلم من فايز ما يتكلم ولا يسمع، لكن يعلم ان عنده عقل، ما هو مجنون. فذهب الى فايز يشوف ايش عنده، رحمه، تقطع قلبه عليه. جاء ولقى فايز قاعد يدور اين صنبور الماء اللي يسقي الزرع، يبغى يتوضا منه. قل لي يا من عندك مكان الوضوء، ما تحتاج لها الأمور، ويسرها الله لك، وسيسألك الله عنها، هل صليت؟ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. الشايب ما تحمل، أخذ فايز وحمله من الأرض، وأخذ يحتضن فايز بأقوى ما عنده، لا يستطيع أن يتفاهم معه ولا يوصل له معلومة. فايز الآن يفكر كيف يتوضأ، فأمسك بالرجل هذا الشايب، أمسك به، يفكر الآن كيف يقول له إني أبغى ماء، فأشار بيده ورفعها كأنه يحمل كوب من الماء، وأشار بها إلى فمه، يعني أبغى ماء. الشايب قاعد يبكي، كيف إحنا في بيوتنا ونشرب ونشوف البرادة ونأخذ مكان الماء ونعرف وين الكوب فيه ونعلم وين الكأس فيه ونشرب، وفايز يدور شرب من المزرعة. فأخذ مباشرة إلى بيته، تخنقه العبرات، وجاء بكوب ماء وأعطاه فايز. أول ما حط في يد فايز، فايز أمسك بيد الرجل وأخذ الكأس باليد الثانية، أعطاها الرجل. الحين فكر بطريقة أحسن يوصل له أنه يبغى يتوضأ، رفع وشمر عن ساعديه وصار يشير له بأني أريد أن أتوضأ، ويغسل المرافق، يعني أبغى أتوضأ، ويمسح على راسه، يعني ما أبغى ماء أشرب، أبغى أتوضأ. إذ بالشايب تخور قواه وينخلص البكاء، ثم أخذ فايز وداه المغسلة، وفتح له صنبور الماء، وأخذ الفايز وخلاه يلمس الماء، وجلس ينظر لفايز وهو يتوضأ. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. فأخي الغالي وأخيتي الغالية، هل ظنك أن الأمر عند فايز سهل؟ ولا لما علم أن الصلاة غالية عند الله عز وجل هو معذور، لكن يعلم أن الله يحب أن تؤتى هذه الصلاة في المسجد وفي مكانها، فأحب ما يحبه الله عز وجل. كيف لو شق الله سمعه وبصره، ماذا سيفعل؟ لكن أعلن لكم إعلان من كتاب الله سبحانه، أي هذا القرآن، أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى فايز أمرا لم يعطه كثير من الأصحاء الذين سوف يراهم فايز إن أحسن الله له الختام، سيراهم فايز في الآخرة، وهم كثير حالهم مثل حال فايز، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون، لكن ليس 60 سنة في الدنيا بل هناك في أرض المحشر. ومن يهدي الله فهو المهتدي، هذه شعار فائز، والله قالها لي بتعبيره عن طريق المترجم، قال هذه الآية تريحني دائما. ما هي الآية؟ ومن يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.